ياخدها الاول لحمه الارض، ياخدها حتى فيها حته لحمه قد عظم، فبعدين شويه شويه تتكسر، وبعدين شويه بقى على فين في الاخر خالص تبقى ايه؟ تحتيه حلوه بقى، صح كده؟ فاحنا خلصنا على طول مره واحده كده خلاص، ما مش جاهزه اهو، لحمه تتكسر، واحده واحده، فيكم انتوا كمسلمين، فلازم كل واحد فيكم يطلع بتاعه الانتصار، البضاعه بتاعه الانتصار زياده اللي احنا فيه ده. روح طلع بطاقة الانتصار بموجب بطاقة التشخيص إذا كان سنة 18 سنة فما فوق. فما فوق 15 سنة فما فوق تطلع بطاقة الانتصار. لازم تطلع البطاقة وتخليها معاه. قدرنا الله أعلم بكم يا من هو في الشهر. يا عالم بكرة يحصل إيه؟ يبقى يتلغى حل مجلس الشعب الحياة ومجلس الشعب الجديد. طب بقول أنا أما أحس إن المسلمين حتى كنا مطلع يا مسائل يا الله أستغفر الله. فواحد يقول لا إله إلا الله وعايز يغير المنكر الجديد ما بنسالك أي حاجة. لما لا يكون ده عندك اهو يعلم ان انا نزلت المجلس ده يشوف الاداب ان شاء الله يحس ان انتم حد بتاعي انزل مجلس الشعب بس انزل واحس ان ورايا ناس مسلمين تهزكم وتغمز في الورق. بتقول لك انا خلاص بتاعي عشان انا اعمل ايه بالهداف بتاعي بتقول في الدنيا والسد. لا احنا عايزين المسلمين اللي يحس ان ايه النظام ويغيره مش عايزين السلبيه بقى يقول لك لا احنا كمان يا عم في مجلس الانتخابات يرفع ايه يا راجل يا مش عندك تسمع بره البلد ده انت لكن تقعد في البلد في السوق مرهق ما تاثرش لا لازم تاثر ولازم يكون بالتاثير. لا كل الكلام ده مش على مستوى احنا كرجاله بس لا على مستوى النساء والاخوات. يعني الاخوات كمان كل يفتح الباب من كافر سنه لازم تقعد تطلع بطاقه شخصيه وبعدين تطلع بطاقتها الشخصيه بطاقه الانتخاب. انا في اسلام مرات معايا بتاعت الانتخاب الحمد لله وما رفعتش الحكم ولا حاجه. انا اللي رحت مكانها ومعايا بتاع الشخصيه بتاعتها وبتاع العائليه بتاعتها. قلت لها بتاعت العائليه ودي بتاعت بتاعتها ولو عايزينها واحد غيرها مش مشكله. قلت لها في سبيل الله كل فتره هتروحها في سبيل الله. قلت لها روح انت اللي عندها بتاعت الانتخاب اصبحت انا دلوقتي انا ورايا معايا بتاعت كده. يبقى لما يحصل اي اتفاق اسلام ينزل اقول لهم انا معايا اثنين اعملها ثالث اثنين على اثنين بفضل الله تبارك وتعالى. وان شاء الله هطلع منهم الحكم بتاع يمكن الحكم الاعلى ان شاء الله واخواتي برضه خلاص يعني كده بقى ده انا هنأثر كده تحس ان لا في اتفاق اسلامي لازم في انتخابات. تعالى يا بابا هات البتاع بتاعتك تعالى يا مراتي هات بتاعتك تعالى يا اخواتي تعالى يا عمي يا ابن عمي يا بنت عمي يا ابن خالي يا عيلتي. تصور انت لما كل واحد يقول لعيلته طب ما صح يا جماعه انت كيف بتعمل يا نفسي اهو الاسلام اهو وادي في حلنا وادي حاجاتنا. احنا كده ما نستطيع ان احنا نؤثر ولا لا؟ واحد يقول لي طيب انا طالع مرات بتاعه شخصيه ازاي؟ اقول لك هو انت لسه ما طلعتش مراتك بتاعه شخصيه؟ يا راجل يا كابتن الله حرام عليك مش كده هتبقى داخل انتخاب. لازم مراتك تكون معاها بتاعه شخصيه ولازم كل اخت تكون معاها بتاعه شخصيه. لازم ازاي؟ اقول لك ازاي؟ دلوقتي عبد الرحمن بعد عمر طويل ربنا بارك في عمرك يا رب. توكلت على الله وروحت يا اخي وتحبست. مراتك تعمل لحظه الفكره في المعارك. وتنزل تعمل لحظه الفكره في الثلاث شهور. ومفاريض الجنازه والملح. ها؟ رحت يا فندم من السنه الان مين؟ يقول لي انا مرات المرحوم ولا انا رحمت مين يا ربي؟ كل بتاعتي روح اقول لك بتاعتي هذه غدوه وخد المستحقات بتاعتك. ما انا بنلاقي الامرين في الشغل من كده. وتيجي تقول لي انا يا ستي انا والله انا ترى انا مستحق اقول لك انا من جوزي حد. بس الخليل لازم يكون معاك بتاعك اللي يعرف انت مين وست انت تحتيتي. طب خليني بقى مين اللي هينزل معانا بقى؟ ومين اللي هيجيب لها الورق؟ يكتب لها كلمه النت وجوزها مات وده لسه هنا طالعه من الشعب هم من هم. وده بقى واخدها بتاع الورق ايه طبعا سيبها وده نازل معاها وده طالع وده واخدها مصلحه وده برنامج خدمه كده طلع من الشارع ده عايزين يستقر مثل النسر ده بريد جزء استقر مش عارف ومين هو ده على ايه مين تصور مراتك حضارات مين؟ يعني حقيقه انا اتعلم لما دخلنا في خدمه ربنا كرمنا سنه 81 اجتهدونا في الدرس هم يجرونا في السجن هم عارفين في السنين دي انا ما دخلتش ده ما عرفتش غير بتاعت المعيش بتاعي. قال لي بقى حبيت الفتح ايه؟ حبيت الفتح في الدرس فغيرت واحد خد الان اتاح على طول البتاع وانت ازاي يشوف بتاع الانتخابات بتاعتها لا من طول على طول بلاش كده ربنا كرمك فرحت بره اشتغل بره هتبعت لها بس فلوس تموجك ايه؟ بتاعتها على بنك مثلا عشان كده بس فلوس كمان يعني بل هتروح على بنك تفرق ازاي؟ تتفق معاها البتاع الشخصيه بتاعتها يبقى اذا البتاع الشخصيه دي لابد من تواجدها يا ابني لا قدر الله لو ان مراتك يعني مثلا الله لو قدر ذلك يعني لو ان مراتك قدرت فيها عندك حد اقل عربيه اقل جنود اقل حاجه يتعرفها عليها ازاي؟ مجرد بتاعه يبقى اذا لازم البتاعه تكون موجوده معانا وجوده للبتاعه يبقى كده بتروح قسم الشرطه فبيطلعوا لك البطاقه الانتخابيه بتاعت مراتك يبقى كده انت ومراتك بتعذروا نفسكم قدام الله عز وجل بتقول يا ربي احنا بنغير منكر جئتونا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من لم يعتني بامر المسلمين فلا